في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أيها الرائح المجد ابتكارا، قد قضى من تهامة الأوطار. من يكن قلبه صحيحا سليما ففؤادي بالخيف أمسى معارا. ليت ذا الحج كان حتما علينا كل شهرين حجة واعتمارا. ما كنت أشعر إلا مذ عرفتكم أن المضاجع تمسي تنبت الإبرا. لقد شقيت وكان الحين لي سببا أن علق القلب قلبا يشبه الحجرا. قد لمت قلبي وأعياني بواحدة، فقال لي لا تلمني وادفع القدر. إن أكره الطرف يحسر دون غيركم، ولست أحسن إلا نحوك النظر. قالوا صبوت، فلم أكذب مقالتهم، وليس ينسى الصبا إن واله كبرا. يا عمر حم فراقكم عمرا، وعدلت عنا النأي والهجرا. إحدى بني أود كلفت بها حملت بلا ترة لنا وترا. والله ما أحببت حبكم لا ثيبا خلقت ولا بكرا. ما إن أقيم لحاجة عرضت إلا لأبلي فيكم عذرا. وترى لها دلا إذا نطقت، تركت بنات فؤاده صعرا. كتساقط الرطب الجني من القنوان، لا كثرا ولا نزرا. بالخيف منزلها ومسكنها، وتحل مكة إن شتت قصرا. من أجلها حبست ركائبنا شهرا، تجرم بعده شهرا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.